فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار

تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قل بما ينفع، هذا إظهار، إظهار هنا بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض وبعد موتها وبث فيها من كل دابة والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. عندك الإخفاء عند عالم ملاحظة، النطق بالإخفاء هكذا بما ين، إذا قلت بما ين هذا إظهار مع الغنة، خلاص. بما إذا قلت بما ينفع الناس هذا إظهار، وإذا قلت بما ينفع الناس هذا إدغام، والإخفاء بين هذا وذاك. بما ين وكذلك من كل، لا تقل من كل هذا إظهار، ولا تقل من كل هذا إدغام، والإخفاء بينهما. من كل نعم، ومن الناس. نعم حسنت، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. من الذين ما في وقت أن تجيب من أول لا يا رجل. من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأوا منا. منا القراءة بالحذر ليس معناها تضيع الأحكام. القراءة بالحد قراءة معتبرة شرعية مقبولة، قراءة بسرعة مع المحافظة على الأحكام، يحتاج إليها القارئ في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد، ويحتاج إليها الحافظ عند المراجعة مع 30 جزء ما بيرجع، جزء ما يكفيش، لو قرأ بالترتيل ممكن يعود ساعة في الجزء، يحتاج إليها القارئ عند العرض على الشيخ، يحتاج أن يختم على الشيخ ختمة كاملة بقراءة أو بالقراءات، فيقرأ ويقرأ هكذا، ولكن مع المحافظة على الأحكام، الغنة غنة، حركتين، ستة ستة، لكن مع السرعة، لكن لا تضيع الحكم، يبان على طول أنك ضيعت الحكم. وما تفرقوا منا كذلك من يضرب أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.

كالذي ينفق ماله رئاء الناس

أوتومين. جايبها منين؟ أحسنت، بارك الله فيك. أوتومين هكذا، ولها علة صرفية وكلام ده أنا ماليش في الحاجات. أوتومين خلاص؟ نعم بارك الله فيك. عندك في سورة آل عمران ثلاثة أوجه عشان نوصف بدون ذكر علة بقى الوقت. أوتومين عشان ده قاعدة وفاكر كتير. انت عندك ألف لام ميم، ألف لام ميم مع لفظ جلالة الله في الآية الثانية، عندك ثلاثة أوجه للميم مع ألف الوصل. إذا وقفت على الميم قمت بمدها ست حركات، مد لازم حرفي مخفف ما في إشكال. طيب إذا وصلت الميم بلفظ الجلالة ميم الله، فإما أن تمد الميم بمقدار ست حركات، وإما أن تقرأها قصراً بمقدار حركتين هكذا. وهذا الوجه غير مقيد بالقصر أو بأي وجه أنت بتقرأه، ده حاجة مطلقة. فأقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو ميم ألف لام